ما يصير ما يصير ما يصير ما في الحلوى. نعم. الشعر الأسي للواحدة أبو هزارة الكوفي ثقة من الخامسة البخاري بالأدب ومسلم وداود والترمذي والماجه. نبأ أبو هزارة غيره الواحد شوف أبو زيد مولى عمرو بن حريث يزيد ولا يزيد؟ أبو زيد مولى عمرو بن حريث. هو سفيان بن أبي فزارة مش أبي فزارة أحسن رأيي. حدثنا سفيان بن أبي فزارة مش أبي فزارة. أنا أبي حدثنا سفيان عن. نعم. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. في طريق آخر الآن. قال الإمام أحمد. في طريق آخر الآن. نعم. انتهى الآن. أبو زيد. أبو زيد مقصوم أداء. أبو زيد. أبو زيد مقصوم مولى عمرو بن حريث. وقيل أبو زائد مجهول مجهول. هذه علة. نعم. حديث رحمه الله أخ عاد السابق إيش؟ حدثنا الحسين بن علي الخلال حدثنا أبي حدثنا زيد بن حباب صوابه الحسن وجدناه في هذا الحسن صواب نعم الحديث في عند ابن ماجه سنن ابن ماجه حدثنا الحسن صواب الحسن نعم ابن علي الخلال حدثنا زيد بن حباب حدثنا سفيان عن أبي إسحاق هنا مذكور ابن إسحاق عن أبي إسحاق بعده عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمنا الله وأخ عاد يرحم الله يرحمنا الله وأخ عاد تقول الحسن وأخ عاد وأخ عاد لأنذر قومه بالأحقاف نعم فتتبعت الحديث ويقول الحسن بن علي ثقة حافظ له تصانيف من الحادي عشرة مات سنة 42 البخاري ومسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه كما في التقريب زيد بن حباب المشكلة هنا علي بن إسحاق ولا عن أبي إسحاق علي سفيان سفيان بن سفيان بن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي لأنه عن أبي إسحاق السبيعي عندك ابن عند ابن ماجه أبي وفي التفسير ابن وفي إيش؟ في التفسير ابن كثير ابن إيه؟ وفي سنن ابن ماجه أبي إسحاق السبيعي صححناها علي بن إسحاق قال علي بن إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال أبو علي أبو إسحاق عمرو بن عبد الله أبو إسحاق عمرو بن عبد الله هذا السبيعي في التقريب هو كذا يا شيخ نعم. علي بن إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد علي بن إسحاق إذا أبو إسحاق اللي هي بماجة أبي إسحاق ولا ابن إسحاق ابن إسحاق بماجة أبي إسحاق لكن في التقريب تعريف يقول هو عمرو بن عبد الله ابن عبيد ويقال علي ويقال ابن أبي شعيرة الحمداني أبو إسحاق السبيعي نعم الحمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد من الثامنة اختلط بآخره مات سنة 129 وقيل قبل ذلك الجماعة كما افتقد نعم مقلنا أنا الإسحاق وهم بإسحاق نعم صحيح. نعم أتاه قاب الجني وأخبره أن قليل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يدنس للبقية ما يصدق ما يصدقون أو ما يصدقون إن جاءكم فاسق بنبأ هم بعضهم فاسق وبعضهم كافر وبعضهم صار مسلم ما يروح حاله ولا يصدق ولا يصدق مثل ما لا يصدق الكاهن والعراف صلى الله عليه ما يصدق لهم هم النبي هم الصواب علي بن فلم تجدوا ماء الصواب علي بن اسحاق ابو اسحاق ابو اسحاق اسمه ابو اسحاق ابو اسحاق هو نعم الغير على شخص آخر ثم أبو إسحاق اسمه عمرو عمرو بن عبد الله الهمداني نعم نعم الجد ثوابه مذنوب الله أعلم نعم طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق